أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يُطَاعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَحِينَ يا أيها الذين

Thank you.

واعمل ما شئت فإنك مجزيا به. وعد نفسك مع الموتى وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هكذا قد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الحاج محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بالنفاس مركز الزجاجية محافظة الشرقية. تليفون 35-22-22 النخاع. الهندسة الصوتية سيد خطاب والحكم محمد منصور. أما الفراشة Thank you.

Yeah. صدق الله العظيم.